افتح افتح البيت شوف افتح البيت عشان اخلي لك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد جاء ما لم يؤتي أحد

فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة